لأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. قالوا يا

كذلك

إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. وقد أحسن بي إذ أخرجني وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. Ah!

فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للكافرين

وقال

من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما فلا تلوموني ولوموا مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار السَّمَاءِ مَاءً فخرج به

وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إن الله عزيز.